غني بابل ففيها زكاة ولا أشكال، لأنها كأنها في صندوقك ما دام ليس بينك وبينها إلا أن تقول يا كل أعطني حقي، فهي كالذي في صندوقك ليس بينك وبينها إلا صندوق تأخذ دراهم تجب فيها الزكاة. لكن هل يجب إخراج زكاتها مع مال صاحب الدين أو إذا قبضها زكى لما مضى؟ يقول العلماء أنت مرخص، أنت في رخص، إن شئت ضمها إلى مالك وأخذ زكاتها مع مالك، وإن شئت أخرها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى. القسم الثاني ديون على غني مماط، القسم الثاني ديون على غني يعني هو غني مواد كثيرة يبدأ يوفر لكنه مماط، هذا في التفصيل إن كان لا يمكنك مطالبته فهو كالبقية، وإن كان يمكنك مطالبته فهو كالغني البال. إذا كان المال الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه فهو غني، إذا كان الدين الذي لك عند أمير لا يمكنك أن تطالبه وهو غني وغني مهش الغالب فهذا كالذي على الفقير، لأنك لا تستطيع الانتفاع بمالك، أو عند إنسان شرير تخشى إن كررت الطلب أن يؤذيك في أهلك أو في بيتك أو في عرضك أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا كالدين الذي على فقير لأنه لا يمكنك مطالبته. وأما إذا كان يمكنك مطالبته وغني مماطل لكن يمكن الطالب ترفعه للقاضي ويخرج حق فهذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة أنك تستطيع أن تطالبه ويعطيك حق، ثم إن شئت تزكيه مع مالك وإن شئت أخره حتى تقبضه وتزكيه لما مضى. القسم الثالث من كان الدين على فقير، هذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تطالبه ولا أن تطلبه، يقول أعطني حقي حرام عليك وهو فقير، يقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرهم بيامك، هذا ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة لأنك له في مالك ولا في حكم مالك لا تستطيع أن تنفع به إطلاقا، ممنوع من هذا شرعا. طيب إذا قبضته هل تزكيه لما مضى أو لا؟ نقول لا تزكيه لما مضى، لأن كل ما مضى ليس فيه زكاة أصلا، لكن هل تزكي لسنة واحدة سنة قبضه أو تنتظر حتى يتم عليه؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال ابتدئ به حولا جديدا وانتظر إذا تم الحول زكه، ومنهم من يقول لا زكه الآن زكاة سنة واحدة ثم استمر في زكاة في المستقبل إن بقي عليك، هذا القول أحوط وأحسن. فمثلا إذا كان الإنسان عنده له 10,000 في ذمة فقير ثم قبضها هل يزكيها لعشر سنوات؟ لا، يزكيها سنة واحدة، يؤدي زكاة 10,000 الآن ثم إن بقيت عنده حتى يتم عليه سنة زكاها، وإن أنفقها. وبعض العلماء يقول لا يجب عليه زكاة زكاة المال، انتظر حتى تتم سنة عندك ثم زكاها، لكن القول الأول أحوط، وإذا كان فالاختيار فالأخذ بالاحتياط أولى، ثم إن الزكاة في الحقيقة يجب أن يشعر الإنسان أنها ليست غنيمة، قصدي أنها ليست غنيمة بل هي كل امرئ في ذمته. إذا

واعلم انه متى وجدت الاوصاف في شخص من الناس فهو اهل للزكاة، سواء كان قريبا ام بعيدا، حتى اخوك ابنك ابوك اي انسان توجد فيه الاوصاف فهو مستحق، الا اذا كان هذا الذي فيه الاوصاف ممن يجب عليه ان تنفق عليه، فهنا لا تأتيه لحاجته. مثل انسان عنده اب، هو في بيت وهو في بيت، ابوه يحتاج وهو غني واسع الغنى، هل يعين زكاته؟ ليش؟ يعني يجب عليها ان ينفق، يجب عليها ان ينفق على ابيه، ولا يحتاج ان يعطيه من زكاته، لانه لو اعطاه من زكاته وفق على نفسه النفقه. طيب انسان عنده مال كثير وابوه ابوه ماشي اموره ماشي ما يحتاج الى انفاق، لكن عليه دين، هل يقضي دين ابيه؟ اي نعم يقضي دين ابيه. ليش؟ لانه لا يجب على الابن قضاء دين ابيه، فهو اذا لا يوفر ماله. واذا قلت ان فيه مدين اخر غير ابيه فابوه احق في قضاء دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة على القريب صدقة وصلة. لعلنا نكتفي بهذا القدر لنأخذ شيئا يسيرا من الأسئلة في خلال ما بقي من الوقت. نسأل الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا علينا لنا حجة يوم نلقاه. يلا طيب فضيلة الشيخ، في موضوع آخر، إذا لدن إنسان الجورب الشراب ثم مسح عليها ثم لبس شرابا أخرى، فلما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب الأخرى وقد لبسها على طهارة ثم صلى، هل يعيد صلاة؟ لا يعيد صلاة، هذا صحيح أن هذا جاء، يعني إذا لبس خفا على خف قد مسح، أي مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، بالنسبة لزكاة الأراضي، يعني اشترى رجل أرضا ولم يزكها مدة سنوات، 3-4 سنوات، وقام بإدخالها بعد الشراء إلى البلدية لتقسيمها إلى عدة قطع، وأخذت الأرض مدة 4-5 سنوات ولم تنتهي حتى الآن، فهل يجب عليها زكاة المدة السابقة أم يدفع مرة واحدة حين البيع؟ وهو على كل حال للتجارة، بناء على فتوى بعض العلماء أن الأراضي ليس عليها زكاة، ثم طالت المدة في بها معاملة الأرض هذه، ولا يستطيع يعني بيعها على يعني قطع قطع حتى تنتهي، ولا بيعها جميعا، لا يستطيع. كانوا قد اشتروا الأرض لتقطيعها عدة قطع، يعني انتقل في المدة. لا هي ما زال في شركة، الشركة يعني هم سجلوا باسم شخص وهم شركة، وهم شركة. أولا بارك الله فيك، إذا كان قد استفتها شخصا بأنه لا زكاة فيها وهذا الشخص عنده علمه ودينه، لأن الله قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما إذا كان يعتقد أن الزكاة واجبة فعليه الزكاة، إلا في السنوات التي يمنع من التصرف فيها فلا زكاة عليه، لأن هذه تشبه الديون على غير المسلم. لكن القول الراجح كما علمت أن جاء فيها الزكاة. فضيلة الشيخ نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسلم عندما يزور أرحامه وأقاربه أن يجلس في مجالسهم التي تعج بالمنكرات من تلفاز ذو قنوات فضائية وشرب دخان ولعب الورق المحرم وحلق لحى وإتبال ثياب من غيبة وكذب إلى آخره، فهو إن وصلهم كان حال ما ذكرت، وإن ترك كانت قطيعة رحمه، فماذا يعمل علما بأنه يعلم أنه لا يوجد من يسد مكانه من النصح والتذكير لله؟ أفيدونا في هذا السؤال جزاكم الله خير.

في المستقبل، فأنا استفدت منها أني أنا قوت فلوسي حالا بدل ما تضغط. المحذور الأول لأن البنك أعطاك 95% صريح، وفي أيضا ربا الفضل وربا النسيئة، يعني ربا الزيادة وربا التأخير، لأن البنك سيتأخر قبضه هذا العوض. المحذور الثاني أنه بيع ما ليس عندك وما ليس في قبضتك، لأنك بعت ما في الذمة على هذا البنك. اي بس الان الشركه مش اللي في ذمتها، ثمانيه مثلا ولا لا، بعد الثمانيه على البنك قبل ان تقبضها وقبل ان تكون في ملكك، ففيها محذوران. فان كان الامر قد مضى فالواجب التوبه الى الله عز وجل ولا ترجع لمثل ذلك تلك المعامله، وان كان لم يكن فالواجب عليك أن تدعه، أن لا تدخل فيها. نعم. فضيلة الشيخ، جماعة في البر عندما تيمم أراد أن يصلوا أتاهم رجل ماء بعد ما أقامت الصلاة. أتاهم؟ رجل ماء بعد ما أقامت الصلاة. نعم. وفي هذه الحالة هذه فيها خلاف بين العلماء. في الصلاة. فهل يلزمه قطعها واستعمال الماء؟ قولان العلماء، والاحتياط أن يقطع الصلاة ويستمر. نعم. فضيلة الشيخ، هذا نموذج وصية نريد رأيكم فيه. هل الأصل بشر؟ شبه الأصل المسجد عشان نقطع الأخوان، وإذا مسألة خاصة بعده. فضيلة الشيخ، سأعطيك قاعدة، كل من صحر صلاة صحر مسبل الثوب شارب الدخان المبتدع بدعة لا تكفره، كل هؤلاء صحر صلاة خلفهم إغراء لهم على الإقامة على ما هم عليه، بحيث يقولون ما شاء الله فلان صلى خلفنا إذن نحن على صواب، فهنا لا صلى خلفنا. أما إذا كان يعني من عامة الناس الذي الإمام أن يصلي خلف هؤلاء فليصلي خلفه. أنت قاعدة الآن، كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة بالرجل. طيب الصبي بالبالغ صحيح لأن تصح صلاته، لكن إذا كان صاحب بدعة أو فسوق وخشيت أنك إذا صليت خلفه حصل له إغراء وإعجاب بنفسه وأنه على صواب أو أن ما سيغلقه فلا صد خلفه. نعم. أي كان راتب أو راتب. بسم الله. فضيلة الشيخ، موظف يستلم راتب مقدر وليس عنده دخل سوى هذا الراتب، هل عليه زكاة؟ إذا ولا إذا تم الحول يزكى، أما إذا تم راتبه لنقدر أنه وهو ينفق في الشهر أزكى، هذا ما عليه زكاة، لأنه قطعا سينفق ألف ريال في الشهر المحرم مثلا اللي أخذه في الشهر المحرم سينفقه قبل أن يدخل شهر صفر، وشهر صفر قبل رمضان فيبقى ليس عنده شيء. أما إذا تنقص عنده فعليه الزكاة، لكن كيف يزكي هذه الرواتب؟ في طريقان، الطريق الأول أن يقول مثلا دخل عليه في شهر محرم 500 ريال، في شهر صفر 500 ريال، وأدي زكاة 500 ريال في شهر 500 ريال في شهر صفر، وهذا لا شك أن فيه صعوبة. كنت سنحسن ما دخل عليه في الأشهر وينتظر تمام الحول في صعوبة. فنرى أن الإنسان يجعل له شهر معين وهو الشهر الذي أخذ فيه الراتب ويجعله وقت زكاة، فمتى إذا كان أخذه في محرم، إذا جاء محرم من السنة الثانية ينظر ايش عنده. عنده مثلا 5000 ريال زكى 5000 ريال حتى راتب شهر ذي الحجة القريب طلع زكاة، لأن هذا أريح. طيب شهر ذي الحجة ما تم حول، ما في بأس إن الإنسان يعجل الزكاة قبل تمام الحول. طيب نعم. بالنسبة للشيخ إذا اغتسل إنسان الجمعة أو تبردا أو ونوى الوضوء أخرج أعضاء مرتبة، إيه ما مثل يعني غسل أعضاء مرتبة هو غسل مرتبة، لكن غسل أعضاءه مرتبة لا أخرج. إيش معنى أخرج مرتبة؟ يعني أخرج وجهه ثم يعني هو غامس في الماء، هو تحت الدش مثلا يعتبر له وضوء هذا. إذا غسلها مرتبة صار. طيب فأما إن عمم الماء على بدنه بدون ترتيب، فإن كان عن جنابة أو عن حيض في المرأة أجزأه عليه، وإن كان تبردا أو للجمعة لم يجزأ، لأن هذا عن غير حيض. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل الجمع في المطر لأجل المشقة أم لذات المطر؟ لا، من أجل المشقة. والدليل على هذا أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلا ذلك، قال أراد أن لا يهدج أمته، يعني أن لا يشق عليه. المسألة تدوي المشقة. نعم. حفظك الله. نعم. أقول حفظك الله، قضاء الدين من الزكاة عن الميت، القول الراجح في هذا المثل. القول الراجح أنه لا يلزم قضاء الدين عن الميت، لا يلزم. وقد حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد إجماع العلماء أنهم أجمعوا على أنه لا يلزم، لكن نقل الإجماع فيه نظر لأن فيه خلاف، إلا أن هذا خلاف ضعيف. والدليل على عدم إلائه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالرجل يصلي عليه وعليه الدين فلا يصلي عليه، مع ان عنده اموال قويه في الغالب، ولما فتح الله عليه وعفى الله عليه من المشركين وكثر المال عنده، صار اذا قدم عليه الميت وعليه دين يقضي دين، يقول الدين علي واليه. فالصواب انه لا يجوز. ثم فيه ضررا على الاداء، لان عاطفه الناس على الاموات اقوى من عاطفتهم على الاحياء. فلو فتحنا هذا الباب لكان الانسان يراجع حسابات اجداده وجداته من قبل ابيه وامه هل عليهم دين، ثم يذهب يقضيها. وكذلك ايضا الاباء والامهات والاخوان الذين ماتوا قريبا وعليهم ديون، يذهب يراجع الحسابات ويقضيها، ويبقى الاحياء الذين على وجههم ظل الدين غير مقضين عليهم الدين. فالقول بإمامة الدين مخالف لظاهر النصوص من وجه، ولما تقتضيه مصلحة الأحياء من وجه آخر. وهؤلاء الأموات إذا كانوا أكثر من الناس فإن الله يقضي عنهم. حديث أيضا فيه محذور ثالث، إذا علم الورثة أن دين ورث سيقضى وليس مشهورا بالغناء، ربما يكتمون التركة ويقول انه لم يخلف شيئا من اجل ان يقضى وتبقى التركة له. ففيه محذورات، يعني لو تعمل الانسان وجدها اكثر من هذا. نعم. الله عنك. حديث رجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما اجعل لك من ثلاثي، قال صلى الله عليه وسلم الى ان قال الرجل اجعل لك كل ثلاثي، قال صلى الله عليه وسلم اذن فهمك. أرجو توضيح الحديث. في احتمالان، الاحتمال الأول وإليه ذهب الشيخ الإسلام فيما أظن، أن الرسول كان يعلم له دعاء معين، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل له الدعاء المعين للرسول عليه الصلاة والسلام. والوجه الثاني أن قال المراد أنك تشرك النبي عليه الصلاة والسلام في كل دعاء تدعوه. وإلا فإن المعلوم أن الإنسان لو أخذ بظاهر الحديث لكان لا يقول رب اغفر لي ولا يقول اللهم ارحمني ولا يقول اللهم ارزقني, بل يقول اللهم صل على محمد ويكفى الهم. وهذا خلاف ما جاء في الشريعة. الإنسان مأمون أن يدعو لنفسه في السجود وفي الجزء بين السجدتين وفي دعاء الاستفتاح على أحد الوجوه التي وردت فيه. فهذا يحمل على المعني إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه يدعو بدعاء معين فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسأله للرسول, وإما أن يكون المعنى أن يشركه معه, فكأنه قال الصلاة كلها يعني كل ما دعوا كل ما دعوت الناس دعوا صليت عليه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل الشيخ شهد يقرأ القرآن وفي فمه العلكة أو العلك, ما الحكم في ذلك؟ كما أنه يقرأ الكراث بعد صلاة العشاء ويقول أن المدة طويلة, وإني أضرب معجون وفرشة قبل صلاة الفجر وأخفف الرائحة وإني أكلها للتداوي لأن الطبيب قال أنها تنظف الأمعاء. الحكمة جزاك الله خير. العلكة العلكة اللبن العلكة. إذا أولا ما أظنه يقيم الحروف إذا قرأ أو هو يعلك, لأن مخارج الحروف سوف تكون مشغولة بيد العلكة, ومعلوم أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إلا إذا أظهر حروفه حسب القدرة. فإذا أراد أن يقرأ القرآن فليبدأ العلكة. وأما مثل الكراث فهو يأكل قبل أن ينام ويذهب رائحته قبل أن يقوم, فالحكم هو ما عرف. إن كان أثر الرائحة بارا يؤثر على من حوله فإنه لا يجوز أن يصل المسجد, بل يجب عليه أن يصلي في بيته دفعا لأذاه لا ترخيصا له. دقيق يا أخي, دفعا لأذاه لا ترخيصا له. يعني بعض الناس يقول إذا قلنا لصاحب لأكل الكراث والبصل وما أشبه الماء صلي في بيتك إن هذا ترخيصا, إن هذا ترخيص له وتسير. قل لا, هو دفع لأذاه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى ممن يتأذى منه الإنسان. فهذا لا شك أنه يؤذي الملائكة, وإن كان من المأمومين آذى المصلين الذين على يمينه ويساره. فهمت؟ لكن قد قيل لي أنه يوجد معجونات أنها تزيد أعلم بذلك. هل يوجد؟ يعني في النفس. إذا معناه لا هو أي محق الحمد لله. إذا كان أقول إذا كان يقول التداوي فلا حرج عليه, ولا تبقى من عجمة حتى يجد. ما في ناس يا أخوان, يعني لو قال قائل ربما يجي واحد يقول ما نمصلي مع جماعة هذا في الكراث علشان ما أصلي, قلنا هذا حرام حرام. أليس السفر في رمضان جائزا؟ وصيف في رمضان وهو فرض مثل ما كان الإسلام, لكن لو سافر علشان يفطر حرم عليه السفر والفطر. نعم. ظلة الشيخ يقول السائل إنني أخرج للنزهة كل يوم الخميس والجمعة بحيث أنني أتجاوز في السنة, والأماكن التي أتواجد بها ليس بها جمعة, فهل ينطبق علي ما ورد في الحديث من الوعيد لمن ترك الجمعة ثلاث مرات؟ نعم. هو إذا كان ذكر يخرج مثلا يوم الخميس ويبقى يومين هناك فهو مسافر لا شك, والمسافر ليس عليه جمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. فإذا كان هذا يخرج للنزهة في هذا الأيام الجمعة حق عليه هذا الوعيد إلا أن يعفو الله عنه. وأما إذا كان يخرج لغرض صحيح للصيد فلا حرج عليه, ولا يعد هذا ذلك الجمعة تهاونا، لأن الجمعة لا تجب عليك حال السفر. ولكن يبقى أن نقول هل له رخصة في أن يخرج بالصيد مع منع الحكومة من ذلك؟ الجواب لا، ما دام المنع باقيا فإنه لا يحل له مخالفة ولا يحل عن الصلاة. لكن إذا كان في الوقت الذي يرخص فيه بالصيد هذا لا بأس الجواب. نعم صلى الله عليك يا شيخ. حكم تصوير دوار من الفيديو إذا كان لحاجة لا بأس، أو مثلا إذا كان لحاجة أو مثلا، فالحاجة مثل أن يريد الإنسان إثبات واقع من الوقائع ويصورها بالفيديو، والمصلحة مثل أن يصور أشياء مفيدة لأبنائه بدلا عن التلفزيون، لأن كثير من الناس الآن صاروا يستعملون الفيديو ويصورون الأشياء في الهجة الصغار وتمنعهم من النظر إلى التلفزيون وما فيه من البلاء. أما لغير ذلك فهي مضيعة للمال ومضيعة للوقت. مضيعة للمال لأن الأشرطة ثم عرض على الشاشة أيضا له قيمة كهربائية، لا يعني قوم الكهرباء، ثم هي مضيعة للوقت. أفند الآن؟ وعلى هذا فإذا كان فيه مصلحة دينية صار أمرا مطلوبا. إذا أردنا أن أول بعض الشرع يوجه الناس ويرشدهم هذا يكون طيب. نعم بارك الله فيك. إذا كان المرأة في بيتها مكان خاص تنظفه، إذا كان المرأة مكان خاص في بيتها تنظفه ويدخلها الصالة لتصلي فيه، فهل يكون في حكم المسجد قد دخول ركعتين على الاعتكاف؟ لا، المصلي سواء في البيت او في الدائره الحكوميه او في دائره الشركه او غير ذلك ليس له حكم المسجد. المصلى كما يؤذن الانسان مثلا سجاده يصلي عليه لا حكم المسجد. عفو الله عنك، تقدر تكفير في الاحرام إذا فات في المتابعة، يعني مثلا إذا قال الله أكبر وتأخرت زمنا تنقطع دون متابعة فاتت التكبيرة. وعلى هذا ما نقول أنه إذا شرع الفاتحة فاتت التكبيرة، لا، لأن الإنسان مأمور أن يتابع فورا. إذن إذا نقول تفوت تكبيرة الإحرام إذا تأخر المتابعة زمنا تنقطع به المتابعة. نعم يا شيخ أحسن الله إليك يا شيخ. نعم رجل استلف 3000 ريال منذ 3 سنوات ولا أعتقد أن هذا الشخص سوف يسدد المبلغ لأنه محرم. لا، ليس عليه زكاة ما دام محسرا، فإنه ليس عليه زكاة حتى يحضره، وإذا قبضه تفتاه سنة واحدة ثم أن بقي عنده حتى تدور عليه السنة زكاه للسنة الثانية وهو مجرا، وإن فقه قبل أن تأتي السنة الثانية فلا زكاة عليه. شيخ أنت الآن جزاك الله خير. رجل ذهب إلى المسجد صلاة، وعندما وصل إلى المسجد غير نيته وهو على وضوء فراد أن يتوضأ. لا أقصد شيخ، رجل خرج من بيته وهو متطهرا. نعم متطهرا. متطهرا. نعم. فعندما وصل إلى المسجد أراد أن يغير نيته للوضوء، ثم بعد ذلك دخل المسجد، فهل تغيير النية في الوضوء شيخ تبطل الوضوء هنا؟ Oh, my God. المشكلة أن عندنا حالة ليس لها محرم، واللي عندها محرم عندي ما أعرف. لا ما عندها محرم عند أصحابها. فضيلة الشيخ، أنا أعمل في مركز صحي ونصلي داخل مركز الشيخ، بالعلم أن المسجد قريب منا، هل علينا إذن في ذلك؟ الطبيب والطاقم الفني معنا كلنا سوية. والله الظاهر أن على وجه فلا حاجة المشهور من أدب الإمام أحمد على الله أنت لا تعرف مشكلة يمكن يخرجون ولا يرجعون. إيش؟ أشهر الحج، هل غاز أشهر الحج أو أشهر الحج؟ بارك الله كما قال الله عز وجل الحج أشهر معنى وأشهر جمع سحر والجمع قلوا والثلاثة شوال وذو قعدة لكن في من يقول أن عشر الحج يعني من الجوال وعن أن الجوال شيء مرفع أخذ ما يكرر يا أخي. ما خذ قبل يا شيخ. نعم لما سأل يا شيخ. نعم دعاء الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بدعاء قبل دعاء الاستفتاح، فما هو الدليل يا شيخ؟ ما في دليل. نعم ما في دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بين الإقامة والتكبير. ما في بعد تكبيرة الإحرام في حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقضي من خطاياي كما نقضي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا دعاء، هذا نوع من أداب الاستفتاح. النوع الثاني تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. شيخ أي دعاء اللي بعد تكبيرة الإحرام هو هذا الرسول عنه. إذا أمكنك أن تدعو بذلك فادعو وحده، اللهم بارك بيني وبين خطاياي. سنة تقول هذا أحيانا وتقول سبحانك اللهم وبحمدك أحيانا. لا ما يسمع. نعم ما تجمع لنا. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله بعد إفطارنا من 6 شوال. ألحقنا الله وإياكم خيرا، وجعلنا من يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.